بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما تحدثنا عنه في شرحنا لهذه المنظومة الطيبة هي ما يتعلق بالفصاحة، فصاحة الكلمة، يعني متى نحكم على الكلمة بأنها فصيحة. لذلك نص على ذلك الناظم هنا رحمة الله عليه، ذكر ثلاثة شروط. قال: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف زكن. زكن يعني علم، علم فعل ماضي مغير الصيغة، زكن يعني علم، وهو تتمة بيت، تكمل حشو. وتكلمنا عن هذه الأمور الثلاثة، التنافر، وعرفنا التنافر وضربنا عليه مثالين، ذكرنا مثالا لما بلغ الغاية في التنافر، يعني المتناهي في الثقل، تمام، ومثلنا عليه بالهوع خوع. ثم مثلنا على مثال دون ذلك، يعني فيه ثقل لكنه ليس متناهيا في الثقل، خفيف، ثقل خفيف، مثل مستشزيرات، البيت، الكلمة التي وردت في بيت امرؤ القيس. ثم شرحنا بعد ذلك كيف يعرف هذا التنافر، فقلنا إنه يعرف بالذوق السليم، وبينا ما معنى الذوق السليم. ثم انتقلنا نتحدث عن الغرابة، وقلنا إن الغرابة هي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، تمام، ولا مألوفة الاستعمال، بحيث يحتاج في معرفتها إلى تفتيش عنها في كتب اللغة المبسوطة. وضربنا على ذلك مثالا بقصة، بقول بعض العرب عندما قال، وأذكر أنه ينسب ما اسمهم، أبو عمر أو عمر النحوي، شيء من هذا القبيل، لم يسميه هنا. على كل حال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم، كما تلاحظون يعني كيف أن النطق بها، حتى النطق بها يعني فيه ثقل، ولكن العلماء يأتون بهذا المثال للتمثيل على الغرابة، مع أني أجد في نطقها ثقلا على اللسان، على ذي جنة. وقلنا إن التكأكؤ هو التجمع، يعني ما لكم تجمعتم علي كما تتجمعون على ذي جنة، الذي هو المجنون، ما بصاحبكم من جنة، يعني من جنون، ترنقعوا عني، يعني ابتعدوا عني. طيب، ثم تكلمنا عن ماذا أيضا؟ تكلمنا عن كلمة مسرجا، ما معنى مسرج، وذكرنا خلاف العلماء فيه ولماذا هذه الكلمة غريبة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الأمر الثالث، وهي الشرط الثالث الذي يجب أن يخلو، أن تخلو منه الكلمة حتى يحكم عليها بأنها فصيحة. افتحوا معي صفحة 109، لأني في الدرس الأخير شرحتها بسرعة، ولم أكن راضيا عن ذاك الشرح لأنه كان سريعا، لأننا وصلنا إلى الشرط الثالث في الدقيقة الأخيرة من الدرس، كان بقي دقيقة وينتهي الدرس، فلم أستطع أن أوفي هذا الشرط حقه، فلذلك أريد أن نعيده مرة أخرى مع شيء من التفصيل. افتحوا معي في صفحة 109. قال هنا: الثالث منها، أي من الثلاث المذكورة، يعني من الشروط أو من القيود أو من الأشياء التي يجب أن تخلو منها الكلمة حتى نحكم عليها بأنها فصيحة، وهو الأمر الثالث والأخير، هو المخالفة. يعني يجب أن لا تكون الكلمة مخالفة. مخالفة لماذا؟ مخالفة لقانون مفردات الألفاظ العربية التي وضعها الواضع الأول. طبعا الآن بغض النظر، من الذي وضع اللغة؟ من الواضع الأول الذي وضع اللغة العربية، أو من الذي وضع اللغات عموما؟ هذه مسألة أخرى تبحث في علم اللغة، علم متن اللغة، في علم أصول الفقه، تبحث في علم فقه اللغة، تبحث في علوم أخرى بالتفصيل، تمام؟ ليس هذا محلها الآن، ليس محلها أن نعرف من الذي وضع اللغات. طيب، هناك خلاف بين العلماء في ذلك، وهذا الخلاف معروف، وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتابي الذي أعده الآن للطباعة إن شاء الله، الذي سميته بريش الطاووس على تاج العروس. وهي تقريبا أول أو ثاني مسألة تكلمت عنها في هذا الكتاب. يعني ستجد هذه المسألة في الصفحة الأولى أو في الصفحة الثانية من الكتاب. طيب، إذن نقول هنا الكلمة حتى نحكم عليها بأنها فصيحة يجب أن تخلو من المخالفة. مخالفة ماذا؟ مخالفة قانون المفردات العربية، قانون المفردات والألفاظ العربية كما وضعها الواضع الأول. فإن جاءت الكلمة على خلاف ما ثبت عن الواضع، واضع اللغة، تمام، فحينئذ نحكم على الكلمة بأنها غير فصيحة. ولاحظ هنا، وهذا كلامه هو التعبير الدقيق، يعني خلافا لما يفعله بعض المصنفين في البلاغة عندما يأتي إلى هذا الموضع، ماذا يقول؟ يقول من شروط الكلمة الفصيحة ألا تخالف القانون الصرفي، تمام، أو ألا تخالف مثلا القانون النحوي، تمام. فعادة يقولون ألا تخالف القانون الصرفي، طيب، لكن هذا غير دقيق، لأنه لا يكفي فقط عدم مخالفته للقانون الصرفي، بل نحن نقول ما نعبر بتعبير أعم من ذلك، فنقول يشترط في الكلمة حتى تكون فصيحة ألا تخالف قانون اللغة، اللغة عموما، يعني قانون الكلمة كما هي عليه بحسب وضع الواضع لها، بغض النظر هل وافقت القانون الصرفي أم لم توافق القانون الصرفي، هذا شيء آخر. قانون يعني القاعدة، طيب، هذا معروف يعني، تمام، لا يهم، لا يهم هل توافق ما قرره الصرفيون في كتبهم أم تخالف تقريرات الصرفيين، هل هو يوافق القياس الصرفي أم تخالف القياس الصرفي، هذا لا يهم. الذي يهمنا أن تكون الكلمة موضوعة وضعا عربيا كما وضعها الأول، لأن الأوضاع العربية تارة توافق القانون الصرفي وهو الأكثر، وتارة تخالفه وتأتي على خلاف القياس. تذكرون عندما نقول هذه على خلاف القياس، هذا على خلاف القاعدة، هذه شذت عن القاعدة، هذا استثناء عن القاعدة، كثيرا ما نذكر هذا نحن في علم الصرف. طيب، فنحن الآن نقول الكلمة نحكم عليها بأنها فصيحة إذا وافقت الوضع العربي، سواء وافقت القانون الصرفي أم لم توافق القانون الصرفي، وسنمثل على هذا وسنمثل على هذا، تمام. مثال هنا ضرب هنا مثالا فقال كالفك فيما يجب إدغامه. طيب، عرفنا في علم الصرف أن هناك مواضع يجب فيها الإدغام، طيب، هذا درسناه في متن البناء، عرفنا هناك متى يجب الإدغام ومتى يجوز الإدغام ومتى يحرم الإدغام، ويجب ماذا؟ ما هو عكس الإدغام؟ الفك، تمام. فإذا تارة يجب الإدغام وتارة يجوز الإدغام وتارة يحرم الإدغام بل يلزمك أن تفك، تمام. هذا شرحناه في متن البناء تقريبا في آخر المتن. فإذا إذا كانت القاعدة اللغوية توجب الإدغام وجاء أحد وفكها، إذا خالف ماذا؟ هنا خالف أمرين، خالف الوضع اللغوي الذي وضعه الوضع الأول، وخالف أيضا القانون الصرفي، واضح؟ وذلك كقول الفضل ابن قدامة بن عبيد الله العجلي المكنى بأبي النجم، هذا بيت مشهور له، يقول في قصيدته الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي، وبعده يقول الواهب الفضل الوهوب المجزلي أعطاه فلم يبخل ولم يبخل. نعم، لم يبخل ولم يبخل، لم يبخل يعني لم يتهم سبحانه وتعالى بالبخل، بل هو سبحانه وتعالى الغني. طيب، ما أين الشاهد؟ واضح أن الشاهد في كلمة الأجلل. هل سمعت أحدا يقول الأجلل في خطبة أو في كلمة أو في قصيدة؟ هل سمعت أحدا يقول هذا؟ لا أحد يقول الأجلل، ولما نقول ماذا؟ الأجل بإدغام اللام في اللام. إذا ما حكم الإدغام هنا؟ واجب. ماذا فعل الشاعر؟ فك. إذا هو خالف ماذا؟ خالف القانون اللغوي الذي، يعني هذه الكلمة كيف وضعت في وضع أولي؟ كيف وضعها الواضع؟ واضع اللغة وضعها مدغمة. إذا عندما قال أبو النجم العجلي هنا، عندما قال الأجلل، خالف القانون اللغوي وأيضا خالف القانون الصرفي، لأن القانون الصرفي هنا يحكم بوجوب الإدغام، والشاعر قد خالف الأمرين معا. إذن نحكم على هذه الكلمة بأنها غير فصيحة. قال الشارح: فإن القياس الأجل، يعني يجب أن ندغم، فنقول الأجل بالإدغام. لماذا؟ ما هي علة وجوب الإدغام هنا؟ قال: لاجتماع مثلين مع تحريك الثاني فوجب إدغامه. مثلين يعني لام ولام. طيب، هذا هو الصورة أو المثال الأول. قال أيضا: وكالإدغام فيما يجب فكه. الآن هذا مثال ثاني. الوضع اللغوي يقتضي، وكذلك الوضع وكذلك القانون الصرفي يقتضي أن تفك، يعني يقتضي وجوب الفك وتحريم ماذا؟ تحريم الإدغام. قال: وكالإدغام فيما يجب فكه، يعني أي أنت يجب عليك أن تفكه فتذهب أنت وتدغمه. مثل ماذا؟ قال: كما في حللت. حللت عندنا اجتمع عندنا مثلان، اللام مع اللام، تمام؟ لكن الحرف الثاني هنا إيش؟ ساكن. لماذا ساكن؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء، تمام؟ وهذا قد أيضا بيناه في مثل البناء. إذن الآن ما حكم إدغام اللام في اللام؟ نقول الإدغام حرام، الإدغام هنا حرام. طيب ما الواجب؟ الواجب الفك. فلو أن إنسانا أدغم فقال حلت مثلا، لو أن إنسانا أدغم، هل ماذا نحكم على هذه الكلمة؟ نحكم عليها بأنها كلمة غير فصيحة. علل: نقول لأنها خالفت الوضع أو قانون مفردات الألفاظ الموضوعة في اللغة العربية التي وضعها الواضع عليها، واضح؟ ثم صادف هنا أنها أيضا خالفت القانون الصرفي. ثم قال: والمراد بالقانون هنا ما ثبت عن الواضع. هذا هو مرادنا بالقانون، ما ثبت عن الواضع. يعني لو قلنا مثلا على رأي كثير من الأصوليين أن الواضع هو الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي وضع اللغات، فنقول ما يعني المراد بالقانون هنا ما ثبت عن الواضع، أي واضع اللغة وهو الله عز وجل عند كثير من الأصوليين، سواء اقتضاه القانون التصريفي أو لا. لا خصوص القانون التصريفي، يعني ليس فقط أن لا يخالف القانون الصرفي، هذا لا يكفي، وإن كان قد عبر به بعض البلاغيين عندما يقول من شروط الكلمة الفصيحة أن لا تخالف القانون الصرفي، فهذا غير دقيق. نعم. وفي هذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، ألفية البيان المسمات بعقود الجمان في ألفية البيان التي ذكرت لكم أنه نظم فيها ماذا؟ التلخيص. يقول في هذه المسألة، يقول: وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله العلي الأجللي. يعني من شروط الكلمة الفصيحة ألا تخالف القانون، ولم يقل القانون الصرفي وإنما قال القانون، فيشمل القانون اللغوي ويشمل القانون الصرفي وغير ذلك. وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله العلي الأجللي، بيت لطيف وسلس. قال: فالحاصل أن الموافقة للقانون أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن الواضع، سواء كانت موافقة للقانون التصريفي المستنبط. القانون التصريفي من أين جاء إخوان؟ كيف وضعنا القوانين الصرفية؟ كيف وضع الصرفيون قوانين الصرف؟ من أين جاءوا بها؟ قال: المستنبط من تتبع لغة العرب. فهم تتبعوا لغة العرب، تمام؟ فوجدوا أن الواو أو الياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما مثلا قلب ألفا، صح؟ قوالة تصبح قالة، بيعة تصبح باعة. هذا من أين جاءوا به؟ من تتبعهم لكلام العرب، فوجدوا أن هذا هو حالهم مع جمهور كلامهم، فوضعوا قانونا، قالوا خلاص قانون وقاعدة تقول إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. طيب، ألا توجد كلمات قليلة خالفت هذا القانون الصرفي؟ يعني استثنائية، ألا يوجد؟ الجواب يوجد. طيب هذه الكلمات هل هي فصيحة ولا لا؟ هذا البحث. نقول الآن بناء على ما قررنا، إن كانت قد وردت عن العرب ووضعها الواضع فهي كلمة فصيحة، ولا يهمنا هنا تخالف القانون الصرفي أم توافقه. قال: سواء كانت موافقة للقانون، سنمثل على هذا كثيرا الآن بأمثلة كثيرة. قال: سواء كانت موافقة للقانون التصريفي المستنبط من تتبع لغة العرب كقام بالإعلال. قام حصل فيها إعلال، تمام؟ لأن أصلها قوام، لأنها من قام يقوم، تمام؟ فحصل فيها إعلال ما صارت قامة. ومد مد حصل فيها ماذا؟ إدغام. حصل فيها إدغام لأنه اجتمع فيها مثلان، تمام؟ فلا نقول مدد وإنما نقول مد. نعم. إذن سواء وافقت القانون الصرفي، مثل لو قال إنسان قام هذا فصيح فهو موافق للوضع وموافق للصرف، مد موافق للوضع وموافق للصرف، أو مخالفة له. القسم الثاني من الكلمات كلمات عربية لكنها مخالفة للقانون الصرفي، وهذا الذي نعبر عنه نحن لما ندرس علم الصرف نقول هذا شذ عن القاعدة. تذكرون شذ عن القاعدة، شذ عن الأصل. قال أو مخالفة له، ولكن ثبت من الواضع، أي ثبت استعماله من الواضع. إذن هذه كلمة فصيحة، ثبت من الواضع كذلك. مثل ماذا؟ قال ككلمة ماء، فإن الهاء صرفيا لا تقلب همزة، لأن هنا ماء ما أصلها ماء، مياه، طيب، أو ماه، الهمزة هذه أصلها هاء. ماذا حصل؟ قلبت الهاء إلى همزة. هل هذا موجود في الصرف؟ هذا غير موجود في الصرف، هذا مخالف للقانون الصرفي. مع ذلك هل يشك أحد أن كلمة ماء عربية فصيحة؟ لا أحد يشك. هذا مثال جدا واضح لأجل أن نوصل لكم هذه الفكرة. إذن نقول كلمة ماء كلمة عربية فصيحة لا شك فيها ولا ريب. هل هي موافقة للقانون الصرفي؟ لا، ليست موافقة للقانون الصرفي. لماذا؟ لأن الهمزة هذه أصلها هاء، أصلها ماه، لذلك نحن نقول مياه، ونقول في التصغير مويه، طيب، والجمع مواه، تمام. فإذا قلبت الهاء إلى همزة، هل هذا موجود في الصرف؟ هذا غير موجود، إذن هذا مخالف للقانون الصرفي. طيب إذا الكلمة عربية أم لا، فصيحة أم لا؟ نقول فصيحة حتى ولو خالفت القانون الصرفي. لماذا؟ لأنها ثبتت من الواضع كذلك. هذا مثال واضح جدا في هذه المسألة. قال فإن الهاء لا تقلب همزة في القانون التصريفي، ولكن ثبتت عن الواضع كذلك، إذا نستعملها دون أي غضاضة وهي كلمة فصيحة. فصار في تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثير كالاستثناء من القانون المذكور، يعني القانون المذكور أعني التصريفي. إذا لو قال اعترض علينا معترض قالها طيب هذا مخالف للقانون التصريفي، نقول نعم، لكن لكل قاعدة استثناء، وهذا استثناء أعني التصريفي. والمخالفة للقياس، ما معنى مخالفة القياس؟ مخالفة ما ثبت عن الواضع، ولا يلزم منه مخالفة القانون التصريفي. ألا ترى أن أبا يأبي بكسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع وموافق للقانون التصريفي؟ نعم، هذا أيضا عرفناه في علم الصرف. الناظم يقول شذا أبا يأبى عن الروية. نعم، شذا أبا يأبى عن الروية، هذا بيت من نظم الشافية. نعم، أما قلا يقلى فعامرية، أو كما قال. طيب شذا أبا يأبى، أبا يأبى مخالف القانون الصرفي، تمام. يعني القياس أن نقول نعم قال أن أبا يأبى بكسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع، عفوا، أن أبا يأبي بكسر الباء، أبا يأبي مخالف لما ثبت عن الواضع. ما معنى مخالف لما ثبت عن الواضع؟ يعني العرب لا تقول أبا بمعنى امتنع ورفض، التي وردت في القرآن الكريم، إلا إبليس أبا، تمام، أبا يعني امتنع. طيب هذا مثال آخر الآن للمسألة. هل العرب ماذا تقول؟ العرب تقول أبا، هذا في الماضي، وفي المضارع تقول يأبى بفتح الباء، هكذا تقول العرب. لكن هل هذا الصنيع منهم موافق للقاعدة التي استنبطها الصرفيون؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا مخالف للقانون الصرفي. وإلا لو أردت أن يكون مطابقا للقانون الصرفي طبقا لما درسناه في علم الصرف، كان يجب أن تقول أبا يأبي بالكسر. أما أبا يأبى هذا مخالف للقاعدة الصرفية، لكنه موافق لإيش؟ موافق للوضع العربي، للاستعمال العربي، لكلام العرب. واضح؟ طيب، طبعا أنا أعرف أن بعض الناس يقول طيب كيف يعني، كيف حصلت هنا المخالفة؟ قلت لكم الصرفيون يتتبعون كلام العرب، نثره، منثوره، ومنظومه، تمام؟ فوجدوا أن غالب الكلام يكون على صورة معينة، تمام؟ فيضعون القاعدة، يقولون إذا كانت هذه الكلمة من باب كذا وكذا على وزن كذا، طيب، فيجب أن تأتي على صورة كذا، لأن هذا هو الكثير في كلام العرب. الكثير في كلام العرب أن نقول فعل، نعم، يفعل، فعل يفعل في هذه في هذا الموضع. فإذا جاءت كلمات قليلة وهذا من ضمنها، أبا يأبى، هذا شاذ، هذا شاذ عن القاعدة الصرفية، هذا قليل، فيحكم عليه بأنه شاذ قياسا لا استعمالا. وهذا شرحناه بالتفصيل يعني في علم الصرف، لكن أنا أعرف أن كثير من الأخوة يكون قد درس النحو لكن لم يدرس الصرف، فنضطر أن نشرح هذه المسألة. إذن أبا يأبى موافق لاستعمال عرب، مخالف لما استنبطه الصرفيون من القواعد. أما أبا يأبي، أبا يأبي هذا مخالف لما ثبت عن الواضع العربي وموافق للقانون التصريفي. ثم قال: وأما نحو آل، آل وماء وأبا يأبى وعور يعور وقطط ففصيح. هذه الآن مزيد من الأمثلة مع بالإضافة إلى مثال أبا يأبى، تمام؟ هذه مزيد من الأمثلة لنفس القضية. هذه الكلمات يا شباب، آل وماء وأبا يأبى وعور يعور وقطط، هذه الكلمات كلها عربية فصيحة، مع أنها كلها بلا استثناء مخالفة للقانون الصرفي. لذا لماذا حكمنا عليها بأنها فصيحة؟ لأنها موافقة لوضع العرب. طيب، هذه ما حكمها عند الصرفيين؟ هذه استثناءات من القاعدة الصرفية. قال هنا: ففصيح، أي هذه الكلمات كلها فصيحة. لماذا؟ لأنه ثبت عن الواضع كذلك، فهو في حكم الاستثناء من القياس. الآن سنبين لكم كيف شذت هذه عن القاعدة الصرفية ولماذا. هذا لمن لم يدرس معنى الصرف، حتى ومن درس هذا مراجع له. قال: وذلك لأن أصل آل، أصله كلمة، أصل كلمة آل أصلها هكذا، أهل، أهل، تمام؟ وأصل ماء موه. فماذا حصل الآن؟ ماذا حصل؟ أبدلت الهاء فيهما، أي في الكلمتين، أبدلت الهاء فيهما همزة. طيب، ما المشكلة؟ لا، هذه مشكلة، لأن إبدال الهمزة من الهاء، تمام، هذا مخالف للقانون الصرفي. صرفيا الهمزة لا تبدل من الهاء. فإذا الآن كلمة آل أصلها أهل، أين ذهبت الهاء؟ أبدلت همزة. كلمة ماء أصلها موه، تمام، أبدلت الهاء فيها همزة. هل إبدال الهمزة من الهاء ثابت صرفيا؟ هل هذا موجود كثيرا عند الـ يعني هل هذا مستنبط من كلام العرب أن بحيث وضعوا عليه قاعدة؟ الجواب لا. الصرفيون تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن إبدال الهمزة من الهاء هذا قليل، فإذا فوضعوا قاعدة أن الهمزة لا تبدل من الهاء. فلما اعترض عليهم بهذه الأمثلة قالوا: هذه استثناءات ونحكم عليها بأنها مخالفة للقياس الصرفي وللقانون الصرفي وللقواعد الصرفية. لكن الآن هل نحن ندرس صرف ولا ندرس بلاغة؟ ندرس بلاغة. طيب، بلاغيا هذه الكلمة كلمة ماء وكلمة آل، هل يشك أحد بأنها عربية فصيحة؟ لا أحد يشك في فصاحتها. لماذا هي فصيحة؟ لأنها وردت عن الواضع وهم العرب، واضح، بدليل ورودها في القرآن الكريم: إلا آل فرعون، وكلمة ماء، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، آيات كثيرة. إذن قال: لأن أصل آل أهل وأصل ماء مو، أبدلت الهاء فيهما همزة، وإبدال الهمزة من الهاء وإن كان على خلاف القياس التصريفي إلا أنه ثبت عن الواضع كذلك. طيب، هذا بالنسبة لكلمة ماء وبالنسبة لكلمة آل. طيب، بالنسبة لكلمة أبا يأبى، ما قضية هذه؟ ما قصتها؟ قال: أي بفتح الباء، أبا يأبى في المضارع، والقياس أي مقتضى القياس الصرفي والقاعدة الصرفية طبقا لما قرره الصرفيون من تتبعهم لكلام العرب كان يجب أن نقول أبا يأبي بالكسر. لماذا طيب؟ لأن هناك قاعدة صرفية مستنبطة من كلام العرب. هذه القاعدة الصرفية تقول فعل بفتح العين لا يأتي مضارعه على يفعل بفتح العين إلا إذا كانت عين ماضيه أو لامه حرف حلق. وهل أبا يأبى عين ماضيه أو لامه حرف حلق؟ لا، لأن ما عين ماضي الآن أبى على وزن فعل، أبى على وزن فعل، ففاؤه إيش؟ فاؤه همزة وعينه الباء ولامه الألف هذه التي رسمت على صورة الياء. طيب إذن الآن ننظر إلى العين، ما الذي يقابل العين؟ الباء. طيب هل الباء من حروف الحلق؟ الجواب لا. تمام، اللام هنا ما الذي يقابل اللام في الميزان؟ الألف المقصورة هذه أيضا ليست من حروف الحلق. إذا لا يوجد حرف من حروف الحلق المعروفة عند التجويديين وعند الصرفيين، لا يوجد حرف من حروف الحلق لا في العين الذي هو وسط الكلمة ولا في اللام الذي هو آخر الكلمة. إذا حينئذ لا يجوز أن يأتي مضارعه مفتوح العين، لا يجوز أن نقول فعل يفعل، واضح؟ بل يجب أن يقال فعل يفعل، واضح؟ إذن حينئذ أبا يأبى مخالف للقاعدة الصرفية، وكان الواجب أن يقال أبا يأبي، لكن العرب لم تفعل هذا، فماذا نقول؟ نقول هذا شاذ عن القاعدة. قال إلا أنه نعم، وأبا يأبى بفتح الباء في المضارع والقياس وكسرها فيه، لأن فعل بفتح العين لا يأتي مضارعه على يفعل بالفتح إلا إذا كانت عين ماضيه أو لامه حرف حلق، مثل ماذا؟ كسأل. سأل عينه همزة، والهمزة من حروف الحلق، لذلك هذا يجوز أن نقول في مضارعه يفعل، فنقول سأل يسأل بالفتح. كذلك نفع، نفع لامه الذي هو الحرف الأخير، لامه عين، فهذا مضارعه يأتي مفتوح العين، فنقول نفع ينفع، نفع ينفع. إذا اشترط أن تكون عينه حرف حلق مثل سأل، أو لامه حرف حلق مثل نفع. هذان في هاتين الصورتين يأتي المضارع مفتوح العين، يعني على وزن يفعل، فتقول يسأل، انظر فتحنا العين الذي هي الهمزة، وينفع ينفع، نعم فتحنا أيضا العين التي هي الفاء ينفع. فمجيء المضارع بالفتح على خلاف القياس التصريفي إلا أن الفتحة ثبت عن الواضع، لذلك قلنا هي فصيحة. طيب عور يعور، عور عفوا عور بالكسر، عور يعور، هذه ما قضيتها ما قصتها؟ قال فالقياس فيهما أي القاعدة الصرفية، مقتضى القاعدة الصرفية أن يقال عار يعار، هكذا كان يجب أن يقال، هكذا كان يجب على العربي أن يقولوا. لماذا؟ طبقا للقاعدة الصرفية التي استنبطها الصرفيون من كلام جمهور العرب. ما هي بقاعدة الصرفية؟ قاعدة مشهورة، وهو أن إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها يجب قلبها ألفا. هذه قاعدة كررناها مليون مرة في كتب كثيرة جدا. فانظر هنا عورة، تحركت الواو، ولا يهمنا تحركت بماذا الآن، تحركت، المهم تحركت الواو وانفتح ما قبلها وهو العين، فكان يجب أن تقلب ألفا فيقال إيش؟ عار. مثل قاعدة قاوال، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فيجب أن تقلب ألفا. بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فيجب أن تقلب ألفا فيقال باع. طيب هنا عورة كان يجب أن يقال عار. وكذلك في المضارع، كذلك في المضارع يعور، يعور نعم، كان يجب أيضا نعم كان يجب أيضا أن تقلب ألفا. قال فالقياس فيهما عار يعار بقلب الواو ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها، كزال يزال، مثل ما نقول زال يزال، نعم أصلها زوال لأنها من الزوال، مثل قال نعم مثل قال قوال. طيب لتحريكها وانفتاح ما قبلها كزال يزال، فتصبح عار مثل زال، وتصبح يعار مثل يزال. طيب، فتصحيح الواو، تصحيح الواو يعني عدم قلبها ألفا، هذا معنى تصحيح. تصحيح الواو خلاف القياس التصريفي. نعم. أما يعور، يعور لم تقلب الواو هنا ألفا لأن ما قبلها لم يفتح، واضح؟ لأن ما قبلها لم يفتح، هي تحركت الواو لكن ما قبلها ساكن، فلذلك يعني لم يتعرض لها الشارح، لا ينطبق عليها القاعدة المتقدمة التي أشرنا إليه، وإنما موضع الشاهد هو في نعم الشاهد فيهما في الاثنين، لكن الواو في الأول كان يجب أن تقلب ألفا لانفتاح ما قبلها، تمام؟ فالذي أذكره، الذي أذكره في علم الصرف أنهم لما قلبوه في الماضي قلبوه في المضارع مع أنه ليس مفتوح ما قبل الواو حتى يطرد الباب، حتى يطرد الباب. المهم أن القياس فيهما في الاثنين أنه كان يجب قلبهما ألفا، فعور هذا مخالف للقانون الصرفي، فيجب أن يقال عار بقلب الواو ألفا. والواو أيضا في المضارع تتبع قلبها في الماضي فتقلب أيضا، تقلب أيضا ألفا. طيب، فالقياس فيهما عار يعار إلى آخره. طيب، قطط، هذا آخر مثال نمثل به. قطط هو اسم للشعر المنقبض، كان مقتضى القياس الصرفي أن يدغم، تدغم الطاء في الطاء لاجتماع المثلين، ولكنه ثبت عن الواضع الأول العربي الفك دون الإدغام. فإذا هذا مخالف للقياس الصرفي موافق للاستعمال العربي. لماذا طيب فكته العرب؟ لماذا؟ قال لدفع الالتباس بينه وبين قط الظرفية، تقول ما فعلت هذا، نعم ما فعلته قط، نعم. فقط هذه الظرفية حتى لا تلتبس مع قطط الذي هو اسم للشعر المنقبض، فكوا هذا وأدغموا هذا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الأمور الثلاثة التي نشترط أن تخلو الكلمة العربية منها حتى نحكم عليها بأنها فصيحة. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، نعم تنافر غرابة خلف. إذن هذه الأمور الثلاثة، التنافر والغرابة والمخالفة للقانون اللغوي أو القانون الوضعي الأول. طيب، هذه الأمور الثلاثة نص عليها النظر. هل هناك أمر رابع؟ نقول نعم، زاد بعضهم أمرا رابعا، صفحة 110. قال وزاد بعضهم أمرا رابعا في فصاحة الكلمة، وهو خلوصها من الكراهة في السمع، يعني أن لا تكون الكلمة بحيث لو سمعها إنسان عربي كرهها، يعني تكون كريهة في السمع. والمراد بالسمع هنا القوة السامعة، تمام، وهو ظاهر كما طيب بأن تكون الكلمة بحيث يمجها السمع، لو سمعتها أنت يعني تشمئز تنقبض ويتبرأ من سماعها، كقول أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المتنبي، وإنما قيل له المتنبي لأنه ادعى النبوة في بادية سماوة، وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم، فخرج إليهم لؤلؤ أمير حمير نائب كافور الخشيدي فأسره وتفرق أصحابه، أصحاب المتنبي، وحبسه طويلا ثم استتابه وأطلقه، وكان يمدح بقصيدة منها هذا البيت وهي من المتقارب، من البحر المتقارب، الأميرة، يعني يمدح الأميرة عليا سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب لما أرسل له كتابا يطلبه من الكوفة بأمان، وسأله المسير إليه فأجابه بهذه القصيدة التي مطلعها قوله فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب، إلى أن قال مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. هل أحتاج أن أبين لكم أين الشاهد؟ لا يحتاج أن أبين لكم أين الشاهد. قال بعض البلاغيين قال كلمة الجرشة هذه الكلمة غير فصيحة، علل ليس لأجل التنافر ولا لأجل الغرابة ولا لأجل المخالفة للقانون اللغوي، وإنما لأنها مكروهة في السمع، تمجها الأسماع وتبرأ من سماعها. قال: ومعنى كريم الجرشة، ما معنى كريم الجرشة؟ يعني كريم النفس، كريم النفس. طبعا يعني بالنسبة لنا نحن، لأن اطلاعنا قاصر على اللغة العربية، هذه الكلمة قد يصدق عليها الغرابة بأنها بالنسبة لنا نحن هي كلمة غريبة، لكن لا عبرة لنا، لا عبرة بنا نحن، العبرة بالأوائل. فالأوائل هذه الكلمة يعني قد لا تكون غريبة بالنسبة لهم، فهو الأمر نسبي كما ذكرناه سابقا. على كل حال، العلة هنا أن هذه الكلمة تمجها الأسماء. قال: ومعنى كريم الجرشة بضم الراء وفتح الراء، بضم الجيم عفوا وفتح الراء وتشديد الشين المفتوحة، أي كريم النفس. إذن مبارك الاسم أغر اللقب، كريم النفس شريف النسب، هذا هو مقصوده. ورد ذلك البعض الذي زاد الأمر الرابع. الآن يريد أن يبين الشارح أن هذا العالم الذي زاد هذا الأمر الرابع بأن من شروط الفصاحة الكلمة ألا تكون مكروهة بالسمع، بعض العلماء الآخرون ردوا عليه، قالوا هذه الزيادة، هذا القيد الرابع، هذا الشرط الرابع لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. لماذا؟ يعني كلام الأخضري في نظمه يكفي، هذه الأمور الثلاثة التي نص عليها كافية. لماذا؟ قال: بأن الكراهة في السمع إنما حصلت بسبب غرابة اللفظ. تمام؟ إذن أرجعوا هذه الكلمة، كما قلت لكم قبل قليل، هذه بالنسبة لنا نحن غريبة، طيب، لكن كما قلت لكم لا عبرة بنا نحن، لكن هنا صادف بحمد الله أنها حتى عند الأوائل هذه الكلمة غريبة. فإذا كلمة الجرشة لماذا غير فصيحة؟ ليس لأنها مكروهة في الأسماء، بل لأنها غريبة، بل بأنها لفظة غريبة. إذا لا حاجة إلى الزيادة على الأمور الثلاثة التي نص عليها الناظم الأخضري في بيته السابق، فهذا الشرط داخل في شرط خلوصها من الغرابة، فالخلوص من الغرابة يستلزم الخلوص عن الكراهة في السمع. يعني هناك تلازم بينهما، أي كلمة مكروهة في السمع لابد أن تكون غريبة. فهمتم؟ فلذلك نكتفي بأن نقول أن تكون الكلمة غير غريبة، وهذا يكفي، لأنها إذا كانت مكروهة في السمع معناها أنها غريبة. فرجعنا إذن إلى شروط الأخضري، واضح هذا؟ على كل حال، يعني لا شك أن كلمة جرشة تجعلك تتقيا، يعني فهي لا شك أنها مكروهة في السمع بلا شك، وأيضا هي غريبة، فاجتمع فيها الأمران. طيب، زوكن يعني علم، وهذا قد شرحناه سابقا، وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث فصاحة الكلمة. ننتقل الآن إلى مبحث جديد، وهو فصاحة الكلام، الكلام وهو الأمر الثاني، المبحث الثاني، وثم بعد ذلك نختم بالمبحث الثالث والأخير، وهو فصاحة المتكلم. إذن عندنا نحن كما بينا سابقا فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. فصاحة الكلمة فرغنا منه بالتفصيل، شرحناه، له ثلاث شروط. الآن نتكلم عن الكلام. الكلام يعني الجملة، التركيب، الجملة المركبة. تمام؟ الكلام عند النحويين هو كما تقدم معنا في كتب النحو، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا لا يقال الكلام كلاما إلا إذا كان مركبا، يعني جملة، والجملة اسمية أو فعلية. تمام؟ ثم بعد ذلك، هل يشترط أن تكون الجملة مفيدة أم لا يشترط أن تكون الجملة مفيدة؟ هذا فيه خلاف بين شراح الجوهر المكنون. فبعض العلماء قال يشترط أن تكون، أن المراد بالكلام هنا الكلام المركب المفيد فقط، مثل قام زيد وزيد قام. بعض الشراح قال لا، قال قوله هنا الكلام يشمل النوعين، يشمل الكلام المفيد المركب المفيد، ويشمل المركب غير المفيد. غير مفيد مثل لو قلت إن قام زيد ثم تسكت، هل هذا مفيد نحويا؟ هذا ليس مفيدا. فبعض الشراح قال يشمل المفيد ويشمل غير مفيد، وبعض الشراح قال لا يشمل إلا المفيد فقط. تمام؟ لكن الشارح هنا ماذا يقول؟ والراجح ما عليه الجمهور وهو الأول، لأنه المتبادر إلى الذهن أو المتبادر إلى الذهن. ما هو الأول؟ الأول هو أن أن أن الكلام هنا يشمل المفيد وغير المفيد، والله أعلم. طيب، ثم قال: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم. نعم، يقول: وفي الكلام، أي والفصاحة في الكلام، والفصاحة في الكلام أن يسلم من تنافر الكلم إلى آخره. يعني الفصاحة في الكلام عندهم، أي عند البيانيين، سلامته من واحد تنافر كلماته، الثاني ومن ضعف تأليف، أي ضعف التركيب في اللفظ، هذا الثاني، والثالث ومن التعقيد في المعنى. إذن كم شرط؟ ثلاثة شروط، كما أن فصاحة الكلمة لها ثلاثة شروط. واضح شباب؟ نعيد هذه الشروط مرة أخرى. قال: وفي الكلام من تنافر الكلم، أي والفصاحة في الكلام كيف تكون؟ تكون باجتناب هذه الأمور الثلاثة. الأول من تنافر الكلم، يعني أن يخلو من تنافر، الثاني وضعف تأليف، الثالث وتعقيد. واضح هذا؟ قال هنا: وترك الناظم أمرا رابعا يعتبر في فصاحته، ذكره أصله، يعني يقصد التلخيص، وهو فصاحة كل كلماته. يعني يقول: مع هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها، هناك شرط رابع إضافي، وهو أن نقول: حتى نحكم على الكلام بأنه فصيح، يجب أن تكون كلماته كلها فصيحة أيضا، وهذا لم يذكره الأخبري. لماذا؟ احترازا من نحوي، لو قال أحد مثلا في مثل هذه الأمثلة: زيد أجلل. الآن انظروا: زيد أجلل، هل فيه تنافر؟ لا. هل فيه ضعف تأليف؟ ضعف تأليف يعني أن لا يكون مخالفا للقواعد النحوية، سنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. طيب، ضعف تأليف مقصوده أن لا يخالف القواعد النحوية، القانون النحوي، تمام؟ طيب، إذن الآن زيد أجلل، هل فيه تنافر؟ لا. هل فيه ضعف تأليف؟ يعني هل فيه مخالفة نحوية؟ لا. هل فيه تعقيد؟ هل فيه تعقيد في اللفظ؟ لا. هل فيه تعقيد في المعنى؟ لا. إذن كان على مقتضى شروط الأخبري التي نص عليها هنا أن نحكم على هذه الجملة وهي زيد أجلل بأنها إيش؟ فصيحة. فهمتم الإشكال؟ ولكن والصواب أن هذه الجملة غير فصيحة. لماذا؟ لوجود مفردة في قلبها غير فصيحة، وهي مفردة أجلل. فهذه الكلمة أجلل غير فصيحة. لماذا؟ لأن الإدغام هنا واجب والفك لا يجوز، فيقال، فكان يجب أن يقال زيد أجل. واضح شباب؟ إذا لا تكفي هذه الشروط الثلاثة، هذه الشروط الثلاثة لا تكفي، بل لابد أن نزيد شرطا رابعا، ونقول: من شروط الكلام حتى يحكم عليه بأنه فصيح، إضافة إلى الشروط الثلاثة التي نص عليها الأخضري، أن نقول: يشترط أيضا رابعا أن تكون كل كلمات الجملة فصيحة. مثال آخر: عمرو جحيش. تقدم معنا أن كلمة جحيش استعمالها بمعنى المستبد برأيه ونحو ذلك أنها كلمة فيها غرابة، إذن هي غير فصيحة، فهذه الجملة إذن غير فصيحة، تمام؟ إذا المفردة هنا غير فصيحة، فإذن بالتالي الجملة كلها غير فصيحة. وشعره مستجزر، تذكرون بيت امرؤ القيس؟ نفس الفكرة، فمستجزر هنا، فلو تأملت في جملة شعره بفتح الشين، الشعر الذي يكون فوق الرأس وليس الشعر، الشعر الذي هو البيت والكلام المنظوم، إذن شعره مستجزر. لو تأملت في هذه الجملة لوجدت أنها ليس فيها تنافر، ليس فيها ضعف تأليف يعني مخالفة نحوية، وليس فيه تعقيد، فكان يجب على كلام الأخضر أن تكون هذه الجملة فصيحة، يعني أن يكون هذا الكلام فصيحا. مع ذلك نحن نحكم على هذه الكلمة بأنها غير فصيحة، على عفوا به على هذه الجملة بأنها غير فصيحة، علل، نقول لوجود مفردة في ضمنها وفي قلبها غير فصيحة، وهي مفردة مستشزر. وسبب عدم فصاحة مستشزر هو الثقل الخفيف الموجود فيها، وهو توسط التاء بين السين والشين. وأنفه مسرج، ما الإشكال هنا؟ مسرج، قلنا هذه كلمة فيها غرابة، لأنه لا يعرف هل هو يريد أن يشبهها بالسراج، أم هو يريد أن يشبهها بالسيف السريجي، إلى آخر ما تقدم معنا. إذن فكلمة فيها غرابة، فإذن هي غير فصيحة، وعليه فالجملة أو التركيب كاملا ليس فصيحا، لأن من شروط فصاحة الجملة أن تكون كل كلماتها فصيحة. قال فليس بفصيح، أي هذه الأمثلة الأربعة ليست فصيحة. ثم قال فالأول من الأمور الثلاثة. الآن شرع يتكلم عن الأمور الثلاثة التي نص عليها الناظم، التي نشترطها أو نشترط خلوها من الجملة أو من التركيب العربي حتى يقال عن هذه الجملة بأنها فصيحة. يجب أن تخلص من التنافر ومن ضعف التأليف ومن التعقيد. فما معنى التنافر؟ وما معنى ضعف التأليف؟ ما معنى التعقيد؟ هذا إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.